لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس كتاب ابن الراوي في شرح تقريب الإمام النووي رحمه الله تعالى، رحمه الله المنسوخ وجميع علمائنا وجميع علمائنا الأموات والأحياء. وقد مضى معنا شيء من الفوائد في المقدمة وذكر بعض المصطلحات وبيان معناها، وهذا الدرس الثاني في النوع الأول والصحيح. قالوا فيه مسائل، الأولى في حده أي في تعريفه، ومتصل سنده بالعدول الضابطين وغير شدود ولا علم. الأول صحيح، وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعماله هنا مجاز أو استعارة تبعية. وفيه مسائل، الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، عادل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف. المسند الذي يتصل إسناده، لما قال المسند الذي يتصل إسناده فهذا يعني المرفوع فقط، حصر المرفوع، إنما قال الحديث الذي يتصل إسناده أحسن، واتصل سنده يشمل المرفوع والموقوف. لكن عبارة ابن الصلاح توهم حصر الصحيح في المرفوع، وأنتم تعلمون أن التعريف والحدود لابد أن تكون جامعة المعنى، جامعة لأوصاف المعرف والنعوته، ومانعة من دخول غيره والتباس به. مرة أخرى شيخ أحمد، على عن قول ابن الصلاح المسلم الذي يتصل إسناده، لأنه أخصر، يعني ابن الصلاح هذا تعريفه في المقدمة المعروفة المشهورة. نعم، لأنه أخصر وأشمل من المرفوع والموقوف، يعني أشد اختصارا وإيجازا، وأشمل أعم، أشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. معنى أننا قلنا والذي يتصل إسناده في نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلما، هذا الذي ارتضيناه من التعاريف والحدود الواردة في هذا الموضع. تفضل. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط يعني العدل الضابط إلى منتهاه، كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون، أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مضاجعا. جميل، أحسنت. قيل وكان الأخصر أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف قصار من جمع، لأنه من جمع العدالة والضبط والتعريف تصان عن الإسهاب. إسهاب التطويل، وكأنك تشرح شيئا. التعريف تأتي موجزة مختصرة في قالب، لا تأتي في صورة الشروح، الشروح يصعب حدودها، إنما التعريف والحدود تحتاج إلى قالب مختصر لكي تحفظ. نعم. من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله، وبالثاني ما نقله المجهول. القيد الأول الذي هو الاتصال، الاتصال خرج المنقطع، خرج المعلق أيضا، خرج المرسل المدرس المعلق المنقطع المعلق المرسل والمدرس. وبالثاني ما نقله مجهول معي، يعني بالثاني بعد اشتراط العدالة. نعم، ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضبط. نعم سنت. وبالثالث ما نقله مجهول، يعني مجهول عين نافي العدل، مجهول حال كذلك، معروف الضعف كذلك، الكافر من باب أول، الفاسق كذلك. وبالثالث ما نقله مغفل كثير الوصول كمال الضبط، خرج به ايه؟ ما نقله مغفل كثير الخطأ أو سيء الحب، معناه المختلط كذلك، الذي تغير كذا، ومن هذا القبيل كثير. انما ذكر هذا على سبيل المثال لا سبيل حصر، ليس على سبيل حصر. وبالرابع والخامس، وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل، ولا يكون شاذا ولا معلل ضد الشاذ المحفوظ. انا والمعلل ضده أو القابل والمقبول السلم من العلم. تنبيهات الأول، مناقشة الخطابي في تعريفه الصحيح. حتى الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعجلت مقالته واتفق بهذا. نعم، قال العراقي: فلم يشترط ضبط الضامن ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. قلت: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه. فتأمل. لا، الكلام الانتقاد من العراقي قائم ووارد ومعتبر. وقوله أيضا عدلت مقالته، كد لا تجد في الراوي إلا توثيق وتعديل متساهلين. إحنا نحتاج صفة لازمة ونعتن باطن في الراوي، فما كلمة تعدلت مقالته، قد لا نجد إلا تعديل وتوقيت ابن حبان في الراوي، وعند الآخرين هو مجهول، فكيف يقول عدلت مقالته؟ لو استرسلنا واعتمدنا كلام خطابي لوقعنا في التساهل. لما اتصل سنده هذه معروفة، فعدلت مقالته، أم أن الذي عدل يا إخوة من المتساهلين كابن حبان وغيره، فهل نعتبر توثيقهم؟ الجواب نعم. لو تفرض ابن حبان توثيق المجاهيل فكلامه غير معتبر. وضعت شيخ محمد جميل، ارجع شيخ أحمد مرة ثانية. قلت: الذي يظهر لي ذا كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قلت: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل. الصواب أن هذه العبارة لا تقيد إلا الخطاب، والدخول الذي ادعاه السيوطي ليس صحيحا. في فرق كلمة عدل تأكدنا من هذا، وهذه الصفة يسموها صفة لازمة، لا صفة بالرغم. إنما كلمة عدلت مقالته كلمة فضفاضة، ونخشى أن يدخل فيها تعديل المتساهل. نعم، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فقط، لأن المغفر المستحق للقدر. وأيضا الشيخ أحمد أو الأخوة جميعا كلمة عدلوه في المحاكم يقول عدلوه بمعنى هو في دينه لا ينظرون في أمر الضبط. ولو رحت أي محكمة الآن المحاكم القديمة كذلك يقول لك فلان معدل فلان مزكي، نصبين واحد في الزمن الأول معروف يرجع إليه في الشهود قبل ما يدخل يشهد يعرض نفسه على المعدل، فلو عدل هو المعدل، المعدل الأول بيعدل به بس ينظر إلى دينه وطاعته. مشهور عند الناس في الحارة دي فلان ده رجل صالح بيحافظ على الصلوات، رجل صدوق، رجل ما بيسرق شأن الناس ولا بيكون أمانات إلى غير ذلك. حقيقة يعني كلام إيراد العراقي في موضع وانتقاد العراقي للخطابي في موضع فلا داعي للسيوطي أن يدافع عن الناس. لأن المغفر المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه فتنم. ثم أيضا شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والعدالة. وقيل إن اشتراط لماذا انتقدوا على ابن حبان في شرطه؟ حيث قال الأصل في المسلمين العدالة، لماذا اشترى يعني انتقدوا على ابن حبان ومنتقد أن شرطه في تساوي؟ لا لا يسلم به، لا بد من تنصيص أنه عدل ضابط لكي يصحح الحديث كما قاله العراق. نعم يا رشف، يعني لو لم نجد في الدنيا إلا توثيق الحسن على حاله لم نجد إلا توثيق ابن حبان، وكان هذا الرجل من الطبقات العالية ليس من مشايخه فلا يعمل بالتوثيق. إن أحيانا ابن حبان يوثق مشايخه ولا تجد توثيقا إلا له، فمثل هذا يقبل لأن مشايخه نازلون هو لقاهم وأخذ عنهم وشرعهم، فهيقول لك مستقيم الحديث متقن، فمثل هذا دليل توفيق ابن حبان على خمسة مراتب. عندنا على خمس مراتب ذكرها المعلم في التنكيل. نعم. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف كان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثر منه مخالفه. وقيل وبعدين قال وقيل أنت بسوء التمريض هم يعرف لك الاعتراضات في المسألة من باب الجمع، من باب الجمع، وأنت بعد كده أنظر ونقح جزا الله خيرا رحمه الله كان جماعا الإمام السيوطي رحمه الله. فالإنسان يجمع لك المسألة جراميز المسألة في موضع واحد وأنت تأتيك وأنت مرتاح جزا الله خيرا رحمه الله. أنت بعد هذا لقح في كلام الشيء لقحه وبنسه وناقشه ويجري وراه ويبحث ويجمع، وهو جمع دائما هو يحتاج إلى جمع ثاني عليه جمع يعني إلى يضم إلى يعني عشان أنت تستفيد تخرج وخلصت. نعم. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط. نحن نحتاج الشذوذ متى؟ عند المخالفة، أساليب وطرق فيها بين اختلاف نحتاج إلى الإسناد، لكن هم أني لم أدري ليس هناك مخالفة ما ليس ليس في الباب إلا إسناد واحد أو مخرج واحد، أروح أبحث في الشذوذ ده أحتاج بقى أعرف هو ضابط ولا لا؟ من باب الشذوذ نحتاج في المخالفة طرق كثيرة وفيها تخالف، ونحتاج للشذوذ، إنما هذا أنه طريق واحد، ليس هناك اختلاف ولا كثرة طرق. طب أنا أريد أعزائي أصف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، أحتاج أقول ما هذا ضابط ولا غير ضابط. إذا لابد من الشرط الضابط بأساس تعريف الصحيح. نعم. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. جميل. قال الرقي: وأما سلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. ليه؟ احترازا من مذهب الفقهاء الأصوليين. فإن الفقهاء الأصوليين، الجمهور الفقهاء الأصوليين يقبلون زيادة الثقة مطلقا. فتعين التنصيص على نفي الشذوذ والعلة. يعني الآن يا إخوة لم يتفقوا بأن قالوا ويكونوا معللا، وحذفوا ليكونوا شاذا، لأن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء قبول زيادة الثقة مطلقا، معتبرونها حديثا مستقلا على حدة، لا ينقحون ولا يدققون كما هو مذهب المحدثين. عرفتم؟ فتعين التنصيص على الشذوذ، مع ان الشذوذ من العلم. فلماذا لم يقول ولا يكون معللا وتركوا كلمه غير مشدد؟ احترازا من مذهب الجمهور في قول الصغير. نعم. واحد شايف الشيخ محمد من التاليف كله رشوه، يعني رشوه حلال. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. يقول عين صح. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقه. صحيح. قال العقيب: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيره من أهل علم آخر. حد على التعريف قلنا. نعم. الحد هو في اللغة والمانع، المانع. ما تلك حدود الله فلا تعدل ولا تعتدوها. نعم. حد والمانع. ما بين شيئين، هذا في اللغة. يعني مانع أن يدخل غير المعرف فيه، ومانع إن أن تخرج أوصاف المعرف. نعم. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأشياء. يختلفون في صحة بعض الأحاديث بعينها، بعينها، كما قد يختلف الفقهاء مثلا في كفر شخص ما. الجميع متفقون على أن الشخص لا يكفر إلا بكفر شروطا، فمانع هذا في الجملة والمجموع والأصل. لكن ربما أن تختلف في الشخص البعيد، ربما عالمان يختلفان في الشخص البعيد، فكل أحدهما هذا كافر بعينه، والثاني يقول لا هذا ليس كافر، لأن يعني في نظره بعض الشروط توفرت وبعض الموانع لم تنكفي. تختلف النظر من هنا إلى هنا. كذلك هنا هم اتفقوا على هذا الشروط في الجملة والمجموع والأصل والتقرير المسألة، لكن قد يختلفون في بعض الأحاديث بعينها تصحيحا وتضعيفا. نعم. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث بعينها التفسير، يعني التفسير لاختلافه في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافه هل الأوصاف هذه متمكنة أو غير متمكنة، متحققة أو غير متحققة، يختلفون في هذا. أو الاختلاف في اشتراط بعضها كما في المرسل. الثاني، لماذا لم يشترط نفي النكارة في الشذوذ؟ نعم أحسنت. قيل باقي عليه أن يقول ولا إنكار. أيضا كما قلت لكم قبل، التعريف تصان عن الآية عن الإسهاب. أضف إلى هذا أنه إذا كان الشاذ لا يقبل فمن باب أولى المنكر. إذا الوجه الأول التعريف تصان عن الإسهاب التطويل. الثاني أنه إذا رددنا الشاذ فمن باب أولى نرده المنكر. المنكر أسوأ حالا من الشر. عرفنا يا إخوة؟ تفضل. كلا بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو الشاذ سيان. مذهب ثالث، يعني وجه ثالث، عذر ثابت، أن من العلماء من يرى الشاذ والمنكر سواء. والصحيح وجوب التمييز بين الأنواع والتقسيم. تهربوا من العذر الثالث؟ ده العذر الأول أن التعريف تصنع للسبب. العذر الثاني أنه إذا رددنا الشاب فمن باب أولى المنكر. العذر الثالث أن هناك من يساوي بين الشاب والمنكر. وضحت؟ وضعت شيخ محمد كمال صاحب الصالح. نعم. يقول أنت مع القاهرة ولا مكان تاني؟ رجعنا في الجزء. رجعت الجزء الثاني؟ أحسنت الجزء الثاني. تبع الأهرام وكمال. الدولة القديمة. ثم 7000 سنة. خير إن شاء الله. ثم سنة. أيوه. ورد بأن المنكر عند المصنف يوم الصلاح هو الشاذ سيان. فذكره معه تكبير. ها؟ بيقول عجزا لشخص. قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار. جميل. ورد بأن المنكر عند المصنف يوم الصلاح هو الشاذ سيان. المصنف. ابن الصلاح. فذكره معه تكبير. وعند غير تكرير أو تكرار، يعني إعادة. تكرير يعني إعادة. نعم. وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ. المنكر أسوأ حالا من الشاذ. نعم. فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. جميل. نعم. الثالث، مراده من الشذوذ هنا. قيل لم يوصح بمراده من الشذوذ هنا. الشذوذ في اللغة هو التفرد. الشذوذ في اللغة هو التفرد. وهذا مستعمل في كتب الفقه. شذ فلان بكذا، تفرد فلان بكذا بالمسائل والأقوال. نعم. وقد ذكر في نوعه 3 أقوال. أحدها مخالفة الثقة لأرجح أحدها. نعم. صحيح شخص قريب؟ إما هذا إما. أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة من دارك. مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقة، والثالث تفرد الراوي مطلقة. أحسنها. ورد الأخيران وبارك الله فيكم. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، لأن المقبول يدخل في الثقة والصدق. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، وهذا أقرب إلى تعريف الحافظ بن حجر الأسقلاني. والثاني عندكم تفرد الثقة مطلقا. طيب الإمام الزبري رحمه الله تعالى تفرد 90 حرفا، لم يروح أحد منهم، فكيف نرد هذا التفرد؟ وهو إمام رحال يقبل تفردات هذه أصلا. إذا الذي قال تفرد الثقة مطلقا بدون مخالفة هذا مش معقول. الثالث تفرض الثقة التفرض الراوي المطلق. طب الراوي يشمل الضعيف ويشمل الثقة، هذا قال ورد الأخيرين. ورد الأخيرين كالظاهر أنه أراد هنا الأول، ورد الأخيرين مش ورد بقى. ورد أيوه فالظاهر أنه أراد هنا الأول. قال شيخ الإسلام وهو مشكل. من شيخ الإسلام؟ يقصد الإمام وهو مشكل. ها؟ لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معدولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. لا، هذا قول ابن حجر في موضع، وقال بخلافه في موضع آخر. وعايز يقول ايه ان مثل هذا موجود في احد في الصحيحين او احدهما، سيقال صحيح واصح. لا، الصواب يقال شاذ ومحفوظ، شاذ ومحفوظ. نعم. قال ولن أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ معبدا عنه بمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. ويرى الموجود برضه الحكم المخالفة كثير في كلام زرقاوي وكلام أبي زرع وأبي حاتم الرازي وأئمة كثير. هذا من ابن حجر رحمه الله في بعض المواضع قال بها، وفي بعضها خالف هذا وقال بغيره. وكتب ابن حجر شاهدة لغير هذا المذهب الذي عناه هنا، وصنيع ابن حجر في التعليل والحكم بالشذوذ كثير جدا في كتبه. هذا نعلم بقش يعني اختلاف الاجتهاد بالإمام الواحد. نعم. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير. لا ينطبق على قصة جمل جابر الأمر، هذا لا ينطبق عليه، لأن الرواة اختلفوا في قدر الثمن، في قدر الثمن كم هو، كم دينار، كم درهم إلى آخره. هذه مسألة وهي قصة واحدة، الأمر فيها سهل. المشكلة تأتيك تفردات ومخالفات، يعني قطعا أحدهما قوله محفوظ والآخر قوله شاذ بخلاف قصة جمل جابر. تمثيلهم بقصة جمل جابر غير دقيق، لأنه يمكن الجمع، ولو فرضنا أنه لم يمكن الجمع لا يضرنا شيئا. عرفنا القدر، قدر القيمة والثمن ولا ما عرفنا، حددناه أو ما حددناه. الرواه كلا أتى برواية، منهم من قال هو مقدار معين من الدرهم، منهم من قال هو مقدار معين من الدنانير، واختلفوا حد شرك وحد غير. هذه ليس فيها كبير اختلاف، الأمر فيها سهل، والخلاف فيها لا يضرنا من أهل القيم. وكل هذا موجود في صحيح البخاري، الألفاظ المختلفة هذه في صحيح البخاري. نعم. وقد رجع البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، وارجح ايضا كون الثمن ركوعيا مع تخريجه ما يخالف ذلك. اشتراط الركوع انه يعني النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه الجمل، وهو اشترط على النبي عليه الصلاه والسلام حبلانه الى المدينه، كما قلت لكم هناك شروط للبيع وشروط في البيع، شروط للبيع لصحه البيع وشروط في البيع من هذا الشرط. اشتراط حملان جابر الى المدينه، يعني اؤجل لبعض اخواني الشقه واقول بس بيتني فيها هذه الليله وليله بعدها وبعد كده خذها، حتى أجهز متاعي، حتى أفعل كذا، حتى أنتهي من عملي. لا بأس مثل هذا، لا بأس. اسمه شرط في البيع، في البيع، وشروط للبيع أخرى. نعم. ولذا شروط في البيع باطلة تفسد حقيقة العقد. فأن يعطي الدم على زوجه يقول بشرط ألا تقربها، أفسد حقيقة المرض من العقد. كان يقول له أجل لك الشقة بشرط ألا تسكنها، هذا شرط في البيع لكن فسد. بريرة جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت أتقيني استخدم الولد لأسياد المشرك، شرط فسد، شرط في البيع لكنه فسد. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الولاء لمن أعتق، فقال لعائشة أعتقها واشترط أن الولاء يكون لك. هناك شروط في البيع تكون فاسدة وشروط تكون صحيحة معتبرة، وليست دائما الشروط في البيع تكون معتبرة ومقبولة. نعم. فمن الشروط هنا في الحديث أخرى حملان جابر إلى ومع ذلك هو لما جاء المدينة أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام الثمن، وبعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع في رأيه فأعطى له الجبل والثمن وقال تفضل، خلاص تفضل. ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في اضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن حارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فغيروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن لا نقول من باب صحيح وصح، نقول من باب محفوظ وشاهد. والذين انتقدوا هذا على مسلم أو غيره انتقدوا من باب أن هذا غير محفوظ، مش من باب راجح ومرجوح وصحيح وصح. أيوه. ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم وأمثلة ذلك كثيرة. هذا فرد من أفراد مالك، ونحن لا ننفي أن الثقة قد يهم في بعض المواضع، وعندكم في التراجم تجدون هذا كثيرا. ثقة لم يخطئ إلا في حديث، ثقة لا أفراد معنى ومن هذا القبيل. كل هذا لا يدل على أن المسألة من باب صحيح وصحيح أو راجح وأرجح، لا، ده من باب شذوذ وحفظ. نعم. ثم قال: فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلنا لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل منسوق. قال: فرق بين النسخ والمنسوخ، وهذا الباب الذي فيه الشذوذ وحفظ وعلة ومعلول ومقبول يختلف. نعم. وعلى تقدير تسليم أن المخالف وعلى كما قلت لكم من قبل أن ابن حجر لم يضطرب على هذا الكلام ولم يستمر على هذا الكلام، ولكن في بعض المواضع الأخرى اضطرب وقال بخلافه. نعم. وعلى تقدير تسليم أن المخالف المطروح لا يسمى صحيحا، ففي جعل امتثاله شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. طيب. بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم الحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا، لأن الأصل عالم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الظالم وغضبه. قوله الأصل عالم الشذوذ هذا غير صحيح. الأصل البحث، الأصل أنك تتوقف وتبحث، إذا لم تبحث بحثا كاملا تاما لا مانع أن تجعل نفسك احتياطا فتقول سنده صحيح سنده حسن، ولا تقول حديث صحيح ولا حديث حسن إلا بعد البحث وجمع طرق في الباب، لأن الباب إذا لم يجمع طرقه لم تعرف علته. فهو الآن بيناقش مسألة، هل الأصل عدم العلم ولا الأصل البحث والتوفق في النظر في الأسامي؟ الأصل البحث والنظر في الأسامي لكي تتحقق هذا الشعور. ظاهر نعم. فش بعض المحققين يعمل بهذا الطريق أن هو يحكم على الأسامي فقط وينظر. لا بأس، بس هو بحث ناقص. لما يعمل ويقول سند صحيح سند حسن يحتاط لنفسه، لا بأس بهذا، بس لا يكون على سبيل الاستراحة وترك البحث. لما يزيد ويجتهد بشأن ويبحث بما قرر، يعني بعض المحققين يعني يطلق عليه محققين يعني بس كده وعايز بس يسوي الصفحات ويمشي. نعم صحيح صحيح. حديث أبو بكر ماشي، حديث أحسن صحيح بيتحسن بها حسبت كثير. بس الله شوف الشيخ الألباني لما لم يسلك هذا المسلك المشي، شوف كيف الله نفع بطريقة بالعيد مع ذلكم بيأكلوا عيش برضو من هو الشيخ الألباني. بقول لك على تحقيقات وأحكام الشيخ الألباني صح؟ ما بتلاقيش نفس الحاجة. ها؟ أنا أعرف واحدا من هنا يعني مش مدينة في محيط المحافظة عبارة عن جمع بيعطي المرأة الفلانية يعني تجمع الماضى والمرأة الثانية والمرأة الثالثة والأخ الفلاني وهكذا التجميعات. لما تيجي تحققوا في مسألة علمية لا يحسن جواب، يعني من المصاري. وكتب لو أطلع لكم كتب عديدة كثيرة جدا كثيرة من هذا الطبيعي، تعاملات مع المكاتب بالأموال من أول مهدف على الإخوان مشكلة. بعض المحققين هؤلاء أنا أعرف يعني مقصود 600 ولا سنة، بعض المحققين في خارج مصر لا يصدر هو محقق شيء جدا لا يصلي، لا يصلي، هو بيعبي المادة بس، عايز مادة وكتب وأوراق ويجمع مجلدات خاصة، محققين مشهورين، فهو لا يصلي، هو لا يصلي، صلى الله عليه وسلم، نعم. لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الله ومفضله. فإذا ثبت عدالته وربه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. الرابع مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا معللا، عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، فأعقلها بأنه لا بد أن نقول بعلة قادحة. وأجيب كلمة معللا صفة لازمة معللا، وهي هي القادحة الخفية، فما يلزمش التطويل ولا تقول ايش يعني ولا بعلم القادحة، لا ما يلزمش. وقال معلل معل او معلول على سبيل القلة والنظر، هو الذي وقف فيه على علة خفية تفضح فيه سلامة الحديث. نعم. وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه. قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية. فلما قالوا يكون شاذا ولا معللا أغنانا عن قوله علة قادحة. نعم. وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين، فبقي لي تراضي وجهين. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان خالحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. حسبك يا شيخ نكتفي بالرسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا ان شاء الله في مسجد الصحابه ان شاء الله.